هذه بيعتمد على الله عز وجل. تتحول أشلائي إلى شظايا، تتحول عظامي إلى شظايا، تتحول أسناني إلى شظايا، وتدخل هؤلاء من جنوب من أمريكا وأردنيين. فأخذكم عبد الفقير أبو نجيب الفرساني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عذرا إليك أبا دجان تراحلا، عذرا إليك تقطعت أوصالي، عذرا إليك إذا سموت شهيدنا، للخلد طرت مخضبا بجمالي. عذرا إليك أبا دجان تراحلان، عذرا إليك تقطعت أوصالي، عذرا إليك إذا سموت شهيدنا، للخلد طرت مخضبا بجمالي. يا سارحا للخلد مهلا لا تغيب، أغمدت سيفا في العدا نفسا تطيب، عذرا سموت إلى السماء مغردا، عذرا ستبكي كالعيون أيا حبيب. يا سارحا للخلد مهلا لا تغيب، أغمدت سيفا في العدا نفسا تطيب، عذرا سموت إلى السماء مغردا، عذرا ستبكي كالعيون أيا حبيب. جند الفدا لله باعوها زمان، حملوا سلاحهم أباتا للجنان، فيك الفراسة يا هزبر خرسان، لله درك يا دجانة من شهيد، لله درك يا دجانة من شهيد. جند الفدا لله باعوها زمان، حملوا سلاحهم أباتا للجنان، فيك الفراسة يا هزبر خرسان، لله درك يا دجانة من شهيد. كم تقت أن يسقى كلامك بالدماء، بالصدق كنت مخاطبا رب السماء، فجزاك في الجنات حوراء الهناء، والعهد عهد مجاهدين الصادقين. كم تقت أن يسقى كلامك بالدماء، بالصدق كنت مخاطبا رب السماء، فجزاك في الجنات حوراء الهناء، والعهد عهد مجاهدين الصادقين، والعهد عهد مجاهدين الصادقين. عذرا إليك أبا دجان تراحلان، عذرا إليك تقطعت أوصالي، عذرا إليك إذا سموت شهيدنا، للخلد طرت مخضبا بجمالي، للخلد طرت مخضبا بجمالي. اللهم انزل الكتاب، نزل السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزم المخابرات الأمريكية والأردنية، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم نحن أكتافهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا بسبب مقتل عظيما فيهم يا رب العالمين، اللهم تقبل دماءنا، اللهم تقبل شهادتنا في عينيهم، اللهم تقبل دماءنا يا رب العالمين، اللهم خذ من دمي اليوم حتى تغفر، خذ من دمي حتى تغفر لي يا رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. مضى طاهر الاثواب لم تبق روضه غداة ثوى الا اشتهت انها قبر، عليك سلام الله دوما فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. والله لم يضيعكم وقد خرجتم في وجه عدوكم، لم يضيعكم وقد هجرتم ملذاتكم وشهواتكم وأهلكم وجيرانكم طمعا بجنة ربكم لم يخزيكم وقد نفرتم ابتغاء مرضات الله تدعون إلى الله على بصيرة وتذودون عن الشريعة فما دمتم على الحق فأبشروا فوالله لا يخزيكم الله أبداً.